فرض التركيع للترويع وللتجويع قادر على فرض التركيع الحق العربي ما بيضيع الحق العربي ما بيضيع الحق العربي ما بيضيع يا فلسطين يا فلسطين يا فلسطين العربية معاك ايد الدين نصنع نصر وفجر جديد معاك ايد الدين نصنع نصر وفجر جديد حنضل نغني ونعيد حنضل نغني ونعيد حنضل نغني ونعيد يا فلسطين يا فلسطين يا فلسطين العربية صرخة مسكين صرخة أم وطفل حزين يا ربي صرخة مسكين صرخة أم وطفل حزين وحد صف المؤمنين وحد صف المؤمنين وحد صف المؤمنين وأزل ربي وأزل ربي وأزل ربي المعتدين رح نتقاسم نص بنص رغيف الخبز وما حنقص رح نتقاسم نص بنص رغيف الخبز وما حنقص الصف العربي لو يرقص الصف العربي